ليل جرحي كل ما مر طاريك أتذكرك وأقول الله حسيبك في ليل جرحي كل ما مر طاريك أتذكرك وأقول الله حسيبك وشلون جبت الحزن في قلب مغلي وشلون جبت الحزن في قلب مغلي وشلون حطمت الغلا في حبيبك وشلون حطمت الغلا في حبيبك في ليل جرحي كل ما مر طاري أتذكرك وأقول الله حسيبك وشلون جبت الحزن في قلب مغلي وشلون جبت الحزن في قلب مغلي وشلون حطمت أكذب على نفسي إذا قلت ناسيك وانصاح قلبي قلت لا ذا نصيب أكذب على نفسي إذا قلت ناسيك وانصاح قلبي قلت لا ذا نصيب وأكذب عليك إن قلت لك يوم ما بيك وأكذب عليك إن قلت لك يوم ما بيك وإحساس جرحي كل لحظة يجيب وأكذب عليك إن قلت لك يوم ما بيك وأكذب عليك إن قلت لك يوم ما بيك وإحساس جرحي كل لحظة يجيبك وإحساس جرحي كل لحظة يجيبك في ليل جرحي كل ما مر طاري أتذكرك وأقول الله حسيبك وشلون جبت الحزن في قلب مغلي وشلون جبت الحزن في قلب مغلي وشلون حطمت الغلا في حبيبي وشلون حطمت الغلا في حبيبي يا غربتي من وحشة في لياليك والله إني كل لحظة غريب يا غربتي من وحشة في لياليك والله إني كل لحظة غريب دامي سنين العمر ضيعتها فيك دامي سنين العمر ضيعتها فيك والصمت والحيرة وهمي تجيبك دامي سنين العمر ضيعتها فيك دامي سنين العمر ضيعتها فيك والصمت والحيرة وهمي تجيبك والصمت والحيرة وهمي تجيبك في ليل جرحي كل ما مر طاريك أتذكرك وأقول الله حسيبك وشلون جبت الحزن في قلب مغلي وشلون جبت الحزن في قلب مغلي وشلون حطمت الغلا في حبيبك وشلون حطمت